فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ويزيد الفقير من ثقات أهل الحديث، واتقه ابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم صدوق، وخرج عنه البخاري ومسلم. فهذا مثال على هذا القسم، وهو القسم الأول. ثم هذا هو الضرب الأول منه، أن يصح كونه مجتهدا، فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة، لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدته. والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به، ولذلك قال: فرجعنا فقلنا ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. فلما تبين لهم الحق أذعنوا له وتمسكوا به وتركوا ما كانوا قد أخطأوا فيه. والثاني من الضربين أنه إن لم يصح بمسدار العلم أنه من المجتهدين، فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع، إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل، وهو التبعية، إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء، وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد عليه، ولذلك يعسر خروج حب الرياسة إذا انفرد. فكيف إذا انضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه؟ فيتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه، فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثم من سن سنة سيئة، لأنه بالحق إنما اتبع هواه. وأما القسم الثاني فهو المقلد مع الإقرار بدليل المجتهد، وهذا يتنوع أيضا، وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين، لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبها وقام بالدعوة بها مقام متبوعه لانقداحها في قلبه، فهو مثله وإن لم يصر إلى تلك الحال، ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عاد عليه ووالى، مع أنه لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين. فالمنسوب إلى البدعة قد يكون مقلدا مع الإقرار بدليل المجتهد، وهذا يتنوع، وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين. وصاحب هذا القسم لا يخلو من استدلال ولو على أعم ما يكون، فقد يلحق بمن نظر في الشبهة وإن كان عميا لأنه عرض للاستدلال وهو عالم أنه لا يعرف النظر ولا ما ينظر فيه، ومع ذلك فلا يبلغ من استدل بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل وفرق بينهما في التمثيل. إن الأول أخذ شبهات مبتدعة فوقف وراءها حتى إذا طولب فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلد وانقطع أو خرج إلى ما لا يعقل. وأما الثاني فحسن الظن بصاحب البدعة فتبع ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به إلا تحسين الظن بالمتبوع خاصة، وهذا القسم في العوام كثير، فهو يحسن ظنه بمتبوعه خاصة ولكنه لا دليل له على التفصيل يتعلق به، وإنما يحسن الظن بالمتبوع خاصة. فهذا هو القسم الثاني من أقسام المنسوبين إلى البدعة. وأما القسم الثالث من أقسام المنسوبين إلى البدعة فمقلد في البدعة كالعامي الصرف، وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية، فلا يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه بناء على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة إلى رجوع الجم الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره وتعظيمهم له بخلاف غيره، أو لا يكون ثم من هو أولى منه لكن ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك المرتبة. فإن كان هناك منتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم، إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه، بل تركه ورضي لنفسه بأخص الصفقتين، فهو غير معذور، إذ قلد دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر، فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الطريق المستقيم. هذا كله في المقلد في البدعة كالعامي الصرف، وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية، وهذه هي الاحتمالات التي تكون. وقلما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد لا دليل بالمرة، وإنما هو كالعامي الصرف في تقليده. وإن لم يكن هناك منتصبون إلا هذا المقلد القامل بين الناس، مع أنه قد نصب نفسه منصب المستحقين، ففي تأثيمه نظر، أي في تأثيم المقلد الذي يقلد من لا يستحق التقليد وقد نصب نفسه منصب المستحقين. يمكن إن شاء الله تعالى تلخيص حالات المنسوبين إلى البدعة على النحو التالي: المنسوبون إلى البدعة مجتهد في البدعة، أو مقلد مقر بدليل المجتهد، أو مقلد كالعامي الصرف. لا يخلو المنسوب من البدعة عن واحد من هذه الأقسام الثلاث. المنسوبون إلى البدعة إما مجتهد في البدعة، وإما مقلد مقر بدليل المجتهد، مقلد مقر بدليل المجتهد، وإما مقلد كالعامي الصرف. القسم الأول على ضربين: يصح كونه مجتهدا، والثاني لا يصح كونه مجتهدا. والمقلد المقر بدليل المجتهد أخذ بشبهات من قلده ولا يستطيع الجري فيها على مقتضى العلم، أو حسن الظن بصاحب البدعة ولا دليل له ككثير من العوام. وأما المقلد الذي هو كالعامي الصرف، فهناك من هو أولى بالاتباع ممن قلده، أو ليس هناك أولى ممن قلده. فلو نظرت في هذا المخطط للمنسوبين إلى البدعة وتأملت فيه ثم عدت إلى التفصيل الذي مر ذكره لاستقام لك فهم هذا الباب، وهو مهم جدا في معرفة المنسوبين إلى البدعة لكي تنزل الناس منازلهم، لأنه ليس كل منسوب إلى البدعة ككل منسوب إلى البدعة، ليسوا سواء، وإنما هم يختلفون، وإن كانوا في البدعة من حيث الأصل سواء حذو النعل بالنعل، ولكن يختلفون فليسوا سواء. وأما أقسام نشوء البدع، فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه: أحدها وهو أظهر الأقسام أن يخترعها المبتدع، أن يأتي بها من كيسه. والثاني من أقسام نشوء البدعة أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة. الثالث أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار، وهو قادر على الإنكار فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. الرابع من باب الذرائع، والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع. فالرابع من أقسام نشوء البدع من باب الذرائع، وهو أن يكون العمل في أصله معروفا، إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى. إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد، ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطؤ، بل هي في القرب والبعد على تفاوت. فالأول هو أن يخترعها المبتدع اختراع، هو الحقيق باسم البدعة، فإنها تؤخذ عنه بالنص عليها. وأما القسم الثاني هو أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة، فإن العمل يشبه التنصيص بالقول، بل قد يكون أبلغ منه في مواضع، غير أنه لا يتنزل هاهنا من كل وجه منزلته، أي لا يتنزل العمل منزلة القول من كل وجه، بدليل أن العالم قد يعمل وينص على قبح عمله. لذلك قالوا: لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدق، لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدق. ويليه القسم الثالث من أقسام نشوء البدع، وهو أن يعمل الجاهل بالبدعة مع سكوت العالم عن الإنكار، وهو قادر على الإنكار فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة، فإن ترك الإنكار مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه إقرارا يقتضي أن الفعل غير منكر، ولكن لا يتنزل منزلة ما قبله، لأن الصوارف للقدرة كثيرة، فقد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل، فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة. وأما القسم الرابع وهو الذي من باب الذرائع، فهذا يلي القسم الذي مر، لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالفرض، فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تعد في رتبة الواقعة أصلا، فلذلك كانت من باب الذرائع، أي ما يؤدي إلى الوقوع في ممنوع، فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر في حقيقة البدعة، وإنما هي تؤدي إلى ذلك، وهو أن يكون العمل في أصله معروفا، إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى، فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر في حقيقة البدعة. وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات، والبدعة من خارج، إلا أنها لازمة لزوما عادية، ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث. هذه أقسام نشوء البدعة، كيف تنشأ، كيف تظهر البدعة؟ أن يخترعها المبتدع، أو أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة، أو أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر على الإنكار فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة، أو تكون من باب الذرائع، وهو أن يكون العمل في أصله معروفة إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى. هذه هي أقسام نشوء البدع. وأما أسباب نشوء البدع فقد أظهر تتبع البدع في خطها التاريخي جملة الأسباب التي أدت إلى نشأة البدع وظهورها، وهذه الأسباب يمكن إجمالها في الآتي: الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها. من أسباب نشوء البدع السبب الأول الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها. مصادر الأحكام الشرعية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ألحق بهما من الإجماع والقياس، والقياس لا يرجع إليه في أحكام العبادات، لأن من أركانه أن يكون الحكم في الأصل معلولا بمعنى يوجد في غيره، ومبنى العبادة على التعبد المحض والابتلاء الخالص، لأن العبادات غير معقولة المعنى. ومن أركان القياس أن يكون الحكم في الأصل معلولا بمعنى يوجد في غيره، فالقياس في اللغة التقدير للشيء بما يماثله، يقال قاس الثوب بالمتر، أي قدر أجزاءه به، ويطلق القياس على التسوية، لأن تقدير الشيء بما يماثله تسوية بينهما، ومنه فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوى به. وأما القياس في اصطلاح الأصوليين فهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها. في الحكم إلحاق الواقعة التي لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، إلحاق هذه بهذه في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم. والعبادات لا تعلل وهي غير معقولة المعنى، فالقياس لا يدخل في العبادات، وهذه من القواعد العظيمة أن القياس لا يدخل في العبادة. أركان القياس الأصل وهو ما ورد بحكمه نص ويسمى المقيس عليه والمحمول عليه والمشبه به، والفرع وهو ما لم يرد بحكمه نص ويراد تسويته بالأصل في حكمه ويسمى المقيس والمحمول والمشبه. وحكم الأصل هو الركن الثالث من أركان القياس، حكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد أن يكون حكما للفرع، والعلة وهي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل وبناء على وجوده في الفرع يسوى الفرع بالأصل في حكمه. هذه العلة ليس لها وجود في مسائل العبادة، لأن العبادات غير معقولة المعنى فلا تعلل، وعليه فالقياس لا يرجع إليه في أحكام العبادات، لأن من أركانه أن يكون الحكم في الأصل معلولا بمعنى يوجد في غيره وهو الفرع، ومبنى العبادة على التعبد المحض والابتلاء الخاص. ومداخل الخلل الناشئة من هذه الجهة ترجع إلى الجهل بالسنة، وإلى الجهل بمحل القياس، وإلى الجهل بأساليب اللغة العربية، وإلى الجهل بمرتبة القياس. الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها، كل هذا يؤدي إلى نشوء البدع. من أول ما يؤدي إلى نشوء البدع الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها. أما الجهل بالسنة فيشمل الجهل بالأحاديث الصحيحة والجهل بمكان السنة من التشريع، وقد يترتب على الأول أي على الجهل بالأحاديث الصحيحة إهدار الأحكام التي صحت بها أحاديث، كما يترتب على الثاني وهو الجهل بمكان السنة من التشريع، يترتب عليه إهدار الأحاديث الصحيحة وعدم الأخذ بها وإحلال بدع مكانها لا يشهد لها أصل من التشريع. وأما الجهل بمحل القياس من التشريع فقد نشأ عنه أيضا أنقاس الناس من متأخري الفقهاء في العبادات، والقياس لا يدخله في العبادات، وأثبتوا به في الدين ما لم ترد به سنة ولا عمل مع توفر الحاجة إلى عمله وعدم المانع منه. وأما الجهل بأساليب اللغة العربية فقد نشأ عنه أن فهمت بعض النصوص على غير وجهها، وكان ذلك سببا في إحداث ما لم يعرفه الأولون، لأنهم لم يفهموا من العربية الشريفة ما فهمه هؤلاء المتأخرون المتخلفون الذين فهموا الفهم المغلوط فأنشأوا البدعة تبعا. من ذلك قول بعض الناس إن حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، الحديث أخرجه مسلم في صحيح. يقول بعض الناس إن هذا الحديث يطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، ولم يطلب منه أن تكون بغير كيفية الأذان وهي الجهر، فدل على مشروعيتها بالكيفية المعروفة، ووجهوا دلالة الحديث على طلبها من المؤذن بأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين والمؤذن داخل فيه، أو بأن قوله إذا سمعتم يتناوله لأنه يسمع نفسه. وكلا التأويلين جهل بأساليب اللغة في مثل هذا، فصدر الحديث لم يتناول المؤذن قطعا، وآخره جاء على أوله فلا يتناوله أيضا. وقد أجمع الأولون على أن معرفة ما يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة من خصائص اللغة العربية شرط أساسي، الصواب شرط أساس، فإن الشيء لا ينسب إلى نفسه، شرط أساس في جواز الاجتهاد ومعالجة النصوص الشرعية والاقتراب منه. ولذلك لما وجد الاختلال في هذا، وخاصة أنه يتكلم عن خصائص اللغة العربية، قلنا كذا مع التعجب للدلالة على الخلل الواقع في هذا الموطن كلا. وأما الجهل بمرتبة القياس في مصادر التشريع وهي التأخر عن السنة، فقد ترتب عليه أنقاس قوم مع وجود سنة ثابتة وأبوا أن يرجعوا إليها فوقعوا في البدع، والقاعدة أنه لا قياس مع النص، والمتتبع لآراء الفقهاء يجد أمثلة كثيرة لهذا النوع، وأقربها ما قاله البعض من قياس المؤذن على المستمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان مع وجود السنة الزكية التي قد علمت حكمها وأنها مقدمة على القياس، مع أن حديث إذا سمعتم المؤذن يدل بأسلوبه على اختصاص المستمعين بالصلاة عقب الأذان. فهذا المثال وهو ما أورده من الحديث يدل على الأمرين، على أن أقواما يفهمون غير ما ينبغي وأنهم يقيسون في غير محل، والحديث وهو المثال قد أخرج منه الأمران، أنهم فهموا فهما مغلوطا وهذا جهل بأساليب اللغة في مثل هذا، ثم قاسوا مع وجود النص وهذا يدل بأسلوبه أي النص على اختصاص المستمعين بالصلاة عقب الأذان. فمن أسباب نشوء البدع الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها، ومن أسباب نشوء البدع التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وتركه، وهذا كثير فاش بين المبتدعة، يتمسكون بالعمومات ويغفلون عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وتركه، وهذا السبب حري أن يدخل في الذي قبله، لأنه أيضا من الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها، لأن التمسك بالعمومات على هذه الصورة لا يعد من مسالك أهل العلم، وهو جهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها. ولكن لما كان من أكثر ما يورط المتورطين في البدعة تمسكهم بالعمومات دون الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إفراده بالذكر والتنبيه عليه بالذات لا بالعرض مما يزيد في التنفير منه والتقبيح من فعله، ولذا أفردته عن الذي قبله. والتمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه، ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان لانفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده، ولا يقف الاختراع في الدين عند حد. ومن الأمثلة على ذلك المثال الأول، جاء في حديث الطبراني الذي أخرجه في الأوسط من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. حسنه الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. جاء في حديث الطبراني: الصلاة خير موضوع، وهذا مثال. لو تمسكنا بعموم هذا كيف تكون صلاة الرغائب بدعة مذمومة؟ هي 12 ركعة عقب المغرب ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة القدر 3 مرات والإخلاص 12 مرة. إذا تمسكنا بالعموم الصلاة خير موضوع، فالذي يصلي صلاة الرغائب إذا قلت له هذه بدعة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، لأنه تمسك بالعموم كما ترى. وكذلك كيف تكون صلاة النصف من شعبان بدعة مذمومة؟ إذا تمسك المبتدع بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، وصلاة النصف من شعبان 100 ركعة كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 11 مرة، فكيف تكون صلاة الرغائب أو صلاة النصف من شعبان مذمومة عند المبتدع الذي يتمسك بالعمومات في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع؟ يقول: الصلاتان داخلتان في عموم الحديث، فلما تحجرون واسعة؟ نص العلماء على أن هاتين الصلاتين بدعتان قبيحتان مذمومتان، ليس لأحد أن يستدل على شرعيتهما بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله الصلاة خير موضوع، فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه. المثال الثاني على أن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وتركه يدخل في البدعة، المثال الثاني قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا استحب لنا إنسان الأذان للعيدين والكسوفين والتراويح وقلنا: وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به وتركه طول حياته؟ قال لنا: إن المؤذن داع إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقال لنا: إن المؤذن ذاكر لله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فأنت تسمع هذا كثيرا ولكن لا تصنفه تحت هذا السبب من أسباب نشوء البدع، وتحار في الرد، لأن هذا من اتباع المتشابه، من التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وتركه. يقول: هذا ذكر لله تبارك وتعالى، وقد قال الله تبارك وتعالى في فضل الذكر كذا وكذا. هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقد قال الله تبارك وتعالى في فضل الدعوة إليه جل وعلا كذا وكذا. إذا أخذنا بالعمومات فكيف تقوم لنا على مثل هذا حجة، وكيف تبطل بدعته؟ الثالث من الأمثلة على أن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وتركه هو من أسباب نشوء البدع، قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو صح الأخذ بالعمومات لصح أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والسلام في قيام الصلاة وركوعها واعتدالها وسجودها إلى غير ذلك من الأمكنة التي لم يضعها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. ومن الذي يجيز التقرب إلى الله تعالى بمثل ذلك وتكون الصلاة بهذه الصفة عبادة معتبرة؟ وكيف هذا مع حديث صلوا كما رأيتموني أصلي الذي أخرجه البخاري في الصحيح من رواية مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يقرب إلى الله إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع. من أسباب نشوء البدع أيضا متابعة الهوى في الأحكام، واتباع الهوى من أكبر الأسباب الداعية إلى البدع، ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك، وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح. قد يكون الناظر في الأدلة ممن تملكتهم الأهواء فتدفعه إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه، ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل به. يعني هو يضع الحكم أولا ثم يذهب للبحث عن دليل للحكم الذي أصدره، وهذا خطأ محض. كما قال العلماء: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأن هذا من اتباع الهوى، ويعتقد ثم يبحث عن الدليل. فقد يكون الناظر في الأدلة ممن تملكتهم الأهواء فتدفعه إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه، ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل به. وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلا تحمل الأدلة عليه ويحكم به على الأدلة، وهو قلب لقضية التشريع وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة. ومتابعة الهوى أصل الزيغ عن الصراط المستقيم، متابعة الهوى أصل الزيغ عن صراط الله المستقيم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والواقع أنه بمتابعة الهوى تكتسح الأديان ويقتل كل خير، والابتداع بالهوى أشد أنواع الابتداع إثما عند الله وأعظم جرما على الحق، فكم حرف الهوى من الشرائع وبدل من الديانات وأوقع الناس في ضلال مبين. من أسباب نشوء البدع الغلو، هو من أعظم أسباب الابتداع، الغلو في العقائد والعبادات والسلوك. والغلو من الأدواء القديمة التي أصابت الأمم قبلنا، ولأهل الكتابين السابقين أعظم نصيب منه. قال تعالى ناهيا لهم ومحذرا من فعلهم أن يقارب أو يؤتى مثله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح هو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله. والغلو في الدين حمل أقواما على أن يمرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية، وكان غلوهم وبالا عليهم دنيا وآخرة. فهؤلاء هم الخوارج، غلوا في العبادات بلا فقه، فآل الأمر بهم إلى البدعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومبنى دين الإسلام على السماحة واليسر، والتعنت والمشاقة مخرجان إلى البدع بلا ريب. من أسباب نشوء البدع أيضا تحسين الظن بالعقل في الشرعيات، وقد جعل الله تعالى للعقول حدا تنتهي في الإدراك إليه، ولم يجعل لها سبيلا إلى إدراك كل شيء. فمن الأشياء ما لا يصل العقل إليه بحال، ومنها ما يصل إلى ظاهر منه دون اكتناه، وهي مع هذا القصور الذاتي لا تكاد تتفق في فهم الحقائق التي أمكن لها إدراكها، فإن قوى الإدراك ووسائله تختلف عند النظار اختلافا كثيرا. ولهذا كان لابد فيما لا سبيل للعقول إلى إدراكه وفيما تختلف فيه الأنظار من الرجوع إلى مخبر صادق يضطر العقل أمام معجزاته إلى تصديقه، وليس ذلك سوى الرسول المؤيد من عند الله العليم بكل شيء الخبير بما خلق. وعلى هذا الأصل بعث الله رسله يبينون للناس ما يرضي خالقهم ويضمن سعادتهم ويجعل لهم حظا وافرا في خيري الدنيا والآخرة. من أسباب نشوء البدع اتباع العوائد، وهو اتباع ما كان عليه الآباء والمشايخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم، فإن الله ذم بذلك في كتابه كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم قال تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله تعالى: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فنبههم على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء، فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه حجتهم، ومن ذلك اتباع المذهب أو الطائفة من غير تبصر ولا روية، وهذا فعل اليهود كما قال الله تعالى عنهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، بعد أن قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهؤلاء يتبعون الطوائف ويتبعون المذاهب من غير تبصر ولا روية كفعل اليهود، فالذين يبتدعون والذين يسيرون على نهج المبتدعين لمحض اتباع العوائد فيهم مشابهة من المغضوب عليهم. ووصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له. ووصفهم بأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر حالهم فقال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كانت يهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يبعث كانوا يقولون للأوس والخزرج هذا زمان نبي قد أضل، نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما أرسل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم قالت الخزرج والأوس بعضهم لبعض هذا والله هو النبي الذي توعدتكم به يهود لا يسبقنكم إليه، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفرت يهود. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم في حقيقة الأمر، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هؤلاء فإن من متعصبة المذاهب وممن يسير على أقوال علماء المذهب منهم من يقول إن النص إذا خالف قول الإمام فهو إما منسوخ وإما مؤول، هكذا صار المحكم ما قاله الإمام وما رآه، وصار النص تابعا، والأصل أن يكون النص أصلا ومتبوعا ولكنه صار تبعا، فهذا من أسباب نشوء البدع. ومن أسباب نشوء البدع الرد على البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها، ويمثل ذلك المرجئة والمعتزلة والمشبهة والجهمية. أما المرجئة فقد بدأت في مواجهة الخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما والحكمين معهما، وقالت المرجئة لا نحكم فيهم ونرجئ أمرهم إلى الله، ولكن لم يلبث الحديث في الإرجاء إلى أن انتهى إلى القول بأنه لا تضر مع الإيمان معصية كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. ثم ظهرت المعتزلة ببدعة المنزلة بين المنزلتين كخط وسط بين الخوارج والمرجئة، كما ظهر من جواب واصل للسائل الذي عرض سؤاله في مجلس الحسن البصري وذكر موقف الخوارج والمرجئة من مرتكب الكبيرة وطلب من الحسن بيان الاعتقاد الصحيح بذلك، فسبقه واصل وذكر أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين فرد على البدعة ببدعة. وأما المشبهة فقد كانت ردة فعل للمعطلة الجهمية التي كانت معها في بلدة واحدة وهي مدينة بلخ، حيث كان بها الجهم بن صفوان يقرر نفي الصفات عن الله عز وجل، فقام مقاتل بن سليمان البلخي بالرد عليه وبالغ في إثبات الصفات حتى انتهى به ذلك إلى تشبيه الله عز وجل بخلقه، فأراد أن يرد على البدعة فابتدع بدعة أخرى لا تقل فسادا عنه. وأما الجهمية فقد ردت على بدعة القدرية ببدعة أخرى وهي القول بالجبر، حيث كانت القدرية تزعم أن العبد هو الخالق لفعل نفسه وليس الله عز وجل، فجاء الجهم ليرد على تلك البدعة فعكس القضية تماما فقال بل الله عز وجل هو الخالق الموجد، والعبد مجبور على فعله، ولا قدرة له عليه ولا اختيار، بل هو كالسعفة في مهب الريح. فرد على البدعة ببدعة أخرى مثلها أو أشد منها، لأنها تنتهي إلى إبطال التكليف والجزاء. فمن أسباب نشوء البدع الرد على البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها. التفت إلى هذا جيدا، لأنه قد لا يحضرك دليل أحد من أهل العلم عندما تعرض أمامك بدعة من البدع فتريد أن ترد، فربما غاليت في الإنكار فكان الأبعد مبتدعا، مثل ما وقع من ردة الفعل بين هذه الطوائف المتقابلة فيما ابتدعت، فهذا يبتدع بدعة كبدعة القدر ويقول لا قدر والأمر أنف، فيجد الجبرية في المقابل يقولون بل إن العبد ليست له مشيئة بمرة ولا اختيار، وهو في السعفة في مهاب الرياح الأربع، إلى غير ذلك من تلك البدع المتقابلة. أيضا من أسباب نشوء البدع المؤثرات الأجنبية، والمراد بذلك تأثير أرباب الأديان والمذاهب الأخرى في عقائد الفرق الدينية المنحرفة، ويتمثل ذلك في الشيعة والقدرية والجهمية. أما الشيعة فقد كان عبد الله ابن سبأ اليهودي أصل الغلو في علي رضي الله عنه. قال البغدادي رحمه الله قال المحققون من أهل السنة إن ابن السوداء أي ابن سبأ كان على هوى دين اليهود، وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلام. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك أن ابن سبأ أنكر موت علي رضي الله عنه وقال إن عليا صعد إلى السماء كما صعد إليها عيسى بن مريم، وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعداء. وبهذا يتبين ما أراده هذا اليهودي من ادعائه الإسلام، وقد أصبحت العقائد التي أظهرها أساسا لفرق الشيعة فيما بعد، فمن مدع للوصية ومن معتقد للألوهية في علي والآئمة من بعده إلى غير ذلك من آراء ابن سبأ الشاذة التي أعلنها ونادى بها. وقد استغل كذلك أعداء الإسلام من الفرس مذهب التشيع لأنه كان أقرب المذاهب لوصولهم إلى أغراضهم في الكيد للإسلام بعد أن فشلوا في إيقاف المد الإسلامي الذي حطم دولتهم. فالفرس لما فشلوا في حرب الإسلام بالسيف فكروا في وسيلة أخرى لحربه، فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستشناع ظلم علي رضي الله عنه، ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام. وهكذا أصبح الانحراف مطية لأعداء الله لينالوا من دينه، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من أهل الحق الذين عرفوا دين الله عز وجل واستقاموا عليه. وأما القدرية فإن أول من نطق بمقالتهم نصراني يسمى سلسوية، ثم تلقاها عنه معبد الجهني. وأما الجهمية فقد أخذ الجعد مقالته عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها لبيد عن يهودي باليمن، وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان، فأصلها يهودي، أصل الجهمية يهودي، وأصل القدرية نصراني، وأصل الشيعة في معتقداتهم المنحرفة اليهودية. في الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله أن الجعد بن درهم كان من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، فيكون، وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وقد أخذها عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان، وقد تعرض هذا كذلك لمخالطة السمنية ومناظرتهم. السمنية إحدى المذاهب المنحرفة من أهل الهند من عباد الأصنام، ويزعمون قدم العالم ويحصرون دلائل المعرفة في الحواس الخمس، وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت، وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. تعرض الجهم بن صفوان لمخالطة السمنية ومناظراتهم، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله مناظرة وقعت بين الجهم والسمنية في إثبات الله تبارك وتعالى، انتهى فيها الجهم إلى أن شبه الله عز وجل فيها بالروح التي لا ترى ولا تحس ولا تسمع. ذكر ذلك الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمي. ومما تقدم يتبين لنا أن كثيرا من عقائد الفرق الضالة قد تأثرت بمؤثرات أجنبية عن الدين الإسلامي، إما عن الصابئة الفلاسفة، وإما عن النصارى، وإما عن السمانية، وإما عن اليهود، إلى غير ذلك من نحل الضلال والكفر. ومن أسباب نشوء البدع أيضا تعريب كتب الفلسفة. عرب كثير من كتب الفلسفة اليونانية وغيرها من كتب العقائد الوثنية في عهد المأمون، فاطلع عليها طائفة من المسلمين وانخدعوا بمقرراتها وبمناهجها في البحث، فاتخذوا منها ميزانا للحقائق الشرعية، وما بلغهم من نصوص الكتاب والسنة أولوه ليوافق تلك المقررات الفلسفية، مما نتج عنه بلاء كبير وانحراف خطير. قال شيخ الإسلام: ثم إنه لما عربت الكتب اليونانية في حدود 100 وقبل ذلك وبعد ذلك، وأخذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهية ما ضل به كثير منهم، وصار الناس فيها أشتاتا، قوم يقبلونها وقوم يجلون ما فيها، وقوم يعرضون ما فيها على أصولهم وقواعدهم فيقبلون ما وافق ذلك دون ما خالفه، وقوم يعرضونها على ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة، وحصل بسبب تعريبها أنواع من الفساد والاضطراب، مضموما إلى ما حصل من التقصير والتفريط في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمي. وذكر الشهرستاني مطالعة شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة وتأثرهم بها، فقال: ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فسرت، يعني حين عربت أيام المأمون، فخلطت مناهجها بمناهج الكلام، وأفردتها فنا من فنون العلم، وسمتها باسم الكلام، إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام فسمي النوع باسمها، وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان. وكان أبو الهذيل العلاف شيخهم الأكبر وافق الفلاسفة في أن الباري تعالى عالم بعلم، وعلمه ذاته، وكذلك قادر بقدرة، وقدرته ذاته، وأبدع بدعا في الكلام والإرادة وأفعال العباد والقول بالقدر والآجال والأرزاق. وقال أي الشهرستاني: ثم إبراهيم بن سيار النظام في أيام المعتصم كان في تقريره على مذاهب الفلاسفة، وانفرد عن السلف ببدع في القدر والرفض، وعن أصحابه أي وانفرد عن أصحابه بمسائل. وبهذا يتبين مدى تأثر شيوخ المعتزلة بالفلسفة اليونانية وكيف وافقوا أصحابها. هذه الأسباب أسباب ينشأ عنها الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، فهي أسباب نشوء البدع على الجملة. وأما الأسباب المعينة على انتشار البدع بعد نشوئها، الأسباب المعينة على انتشار البدع، فمنها تبني أهل السلطان للبدعة أو سكوتهم عنها لموافقتها أهواءهم، كما حدث من المأمون والمعتصم والواثق في القول بخلق القرآن، واعتقادهم آراء المعتزلة وفرضهم ذلك على الناس بقوة السلطان. قال اللالكائي رحمه الله: ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته، أو يقهر ذاك بسيفه وصوته، أو يستميل قلبه بماله ليضله عن سبيل الله حمية لبدعته وذبا عن ضلالته، ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم عن دينهم. انتهى كلام اللالكائي رحمه الله تعالى. فمن الأسباب المعينة على انتشار البدع بعد نشوئها، وقد مرت أسباب نشوء البدع، من تلك الأسباب التي تعين على الانتشار تبني أهل السلطان للبدعة أو سكوتهم عنها لموافقتها أهواءهم، كما حدث من المأمون والمعتصم والواثق في القول بخلق القرآن. وكذلك يعين على انتشار البدع عمل العالم بالبدعة وتقليد الناس له، ويعين على انتشار البدعة سكوت العلماء عن بيان وجه الابتداع في البدعة، فيعد العامة سكوتهم إقرارا، وهذا ملحوظ معروف فأنت إذا تكلمت في بدعة من البدع يقال لك ولكن فلانا من العلماء كان حاضرا، بل هو يغشى تلك الأماكن التي تحذر منها ويخالط الناس فيها، بل هو على معتقد هؤلاء، ولست بأجل منه جلالة في العلم ولا بأعلى منه كعبا فيه. فسكوت العلماء عن بيان وجه الابتداع في البدعة يؤدي إلى انتشار البدعة، لأن العامة يعدون سكوت العلماء عن بيان وجه الابتداع في البدعة إقرارا. ويعين على انتشار البدعة أيضا انتشار البدعة بين الناس وتحولها إلى عادة يصعب الانصراف عنها. يعين أيضا على انتشار البدع فصاحة المبتدع وبلاغته وتمكنه من عنان البيان وأزمة القول، كحال واصل بن عطاء والجاحظ وغيرهما. واصل هو من أنشأ الاعتزال وكان متمكنا من اللغة جدا كما مر ذكر ذلك، وكان ألفظ وكانت لثغته على الراء، وهو كداع إلى بدعته وكمؤسس لها يحتاج إلى كثير من المناظرة والجدال ويدخل مع الناس في الصراع. فماذا يصنع؟ لثغته على الراء، وكانت لثغة فاحشة، فلو أنه تكلم على سجيته لكان المضحوك منه المسخور به. فماذا يصنع؟ لم يأتي براء في كلمة في كلامه، وكان يأتي بالخطبة يرتجلها ارتجالا وتكون طويلة جدا لا تجد فيها حرف الراء في كلمة قط لاتساعه في اللغة، فيضل ذلك الأمر منه من يسمعه لفصاحته وبلاغته. وكذلك الجاحظ، الجاحظ أبو عثمان عمرو ابن بحر البصري المعتزلي صاحب التصانيف، أخذ عن النظام المعتزلي وكان أحد الأذكياء، عن الجاحظ كان ماجنا قليل الدين وله نوادر، وكان من بحور العلم وتصانيفه كثيرة جدا، وكان رأسا في الكلام والاعتزال، وهو أخباري علامة صاحب فنون وأدب باهر وذكاء بين. وقد أسس فرقة هو أميرها وقائدها هي الجاحظية، في كتب الملل والنحل ستجد الجاحظية من فرق الاعتزال، الإمام فيها هو الجاحظ هذا من أئمة البيان، وكانت له نوادر. كان منظره بشعا، كان جاحظ العينين. قال في يوم من الأيام جاءت امرأة ومعها رجل، وكنت جالسا فأشارت إلي وقالت مثل هذا وانصرفت. فقلت للرجل ما أرادت المرأة؟ قال أنا صائغ، جاءتني هذه المرأة وقالت أنا أريد أن تصور لي تمثالا من الذهب على صورة الشيطان. فقلت لها ولكني لم أرى الشيطان. قالت سأريك. فأخذت بيدي فأشارت إليه وقالت مثل هذا. كان مرة قاعدا يأكل، فمرت امرأة طوال، كانت امرأة طويلة جدا، فلما مرت قال انزلي لتأكلي معنا. قالت بل أنت فلتصعد إلينا. هو يحكي هذا عن نفسه، ولكن احذر، فهو صاحب فرقة في الاعتزال، معتزلي جلد، وهو صاحب تصانيف، فصاحته وبلاغته وتمكنه من عنان البيان وأزمة القول يعين على انتشار بدعته كما هو الشأن مع واصل بن عطاء. وكذلك يمكن أن تلحق بهما في عصرنا سيد قطب، فإن سلاسة أسلوبه في عصر ضعفت فيه ملكات العربية عند المسلمين جعلت كلامه قريبا ومكشوفا وواضحا، فضل بسبب بيانه من ضل، مع أنه في الأدب وسط، يعني هو أديب متوسط في الأدب، ليس من الطبقة الرفيعة كطبقة محمود شاكر وأضرابه، وإنما هو وسط، هو من حيث الأدب وسط، وأما من حيث الشعر فتحت الوسط، لم يبلغ الوسط حتى في شعره، وكان شعره أقرب ما يكون إلى الشعر الفلسفي جريا على عادة أستاذه العقاد، لا هو بالشعر ولا هو بالنثر. يبقى أن أشير هنا إلى أمر هام، هو أن انقسام الأمة حين انقسامها إلى سنة وشيعة وخوارج ومرجئة لا يعني أبدا تكافؤ هذه المناهج والفرق سواء من جهة الكم أو الكي، فهذه القسمة النظرية شيء والواقع شيء آخر، وذلك أن الخارجين عن السنة والجماعة لم يكونوا إلا شراذم شاذة وأفرادا معدودين، لا سيما في أول الأمر، ولم يكن فيهم ذو فضل أو سابقة قط، بل كانوا كلهم من الأعراب وحديث العهد بالإسلام أو المنافقين من أبناء الأمم المفتوحة وأشباههم. وعلى امتداد الثلاثة القرون المفضلة لم يكن أصحاب البدع إلا مستنقعات جانبية على ضفتي تيار الإسلام الضخم، ولم يكن فيها أحد من أئمة الإسلام المتبوعين ورجاله المعدودين قط، بل إن البدع مهما نمت أو طفرت تظل كالشجرة الخبيثة لا تكاد تهب عليها ريح السنة حتى تجتثها إلى قرار سحيق. ومن أعظم الأدلة على ذلك ما جرى في محنة الإمام أحمد وما بعدها من تبدل تام في موقف الدولة والعلماء، حتى ذل المبتدعون واندحروا بعض الظهور والتمكين. ومهما يكن من ظهور البدع في بعض العصور، فإن الحقيقة الثابتة هي أن نقاء المنهج الإسلامي في ذاته لم يتكدر قط، وأن الطائفة المنصورة القائمة عليه لم تزل وستظل إلى أن يأتي أمر الله تعالى. وقد ظهر من عرض نشأة البدع وتطورها أن البدع لما انشعبت بعضها من بعض ورد بعضها على بعض عادت كثيرة كثرة مفرطة. والنظر في التقسيم العام للبدع يجعل البحث في البدع بحثا منتجا إن شاء الله، وهذا التقسيم هو ما نتناوله في هذا الفصل. تقسيم البدع، أقسام البدع. تنقسم البدعة أقساما مختلفة باعتبارات مختلفة، فقد تلحق البدعة الاعتقاد، وقد تلحق العمل، وقد تتعلق البدعة بالفعل، وقد تتعلق البدعة بالترك أو باللغة أو بالشرع، وقد يتعلق الابتداع بالأمر المبتدع من جميع الوجوه، وقد يلحق الابتداع به من وجه ويتعلق به الشرع من وجه آخر، وقد تكون البدعة بدعة كبرى وقد تكون بدعة صغرى، إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تعتبر في البدعة فتنقسم بسببها أقساما مختلفة. والنظر في أقسام البدعة له أهميته التي تتضح إن شاء الله تعالى بالنظر في هذه الأقسام. القسم الأول من أقسام البدعة هو في هذا التقسيم على هذا النحو: البدعة لغوية وشرعية. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق، قاله مجاهد والسدي، وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة كما في الصحيح لمسلم: فإن كل محدثة بدعة. انتهى ما أورده من الصحيح شاهدا ودليلا: فإن كل محدثة بدعة، يقال للشيء المحدث بدعة. قال: والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه. وهذا أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح. تقسيمات البدعة مهمة جدا للرد على المبتدعة ولفهم البدعة بمراتبها ولتنزيل البدع على منازلها. البدعة تنقسم إلى لغوية وشرعية بهذا الاعتبار، فتكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر: نعمة البدعة هذه، وتكون بدعة شرعية كقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. قال ابن جرير، هو الإمام الكبير محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير الطبري، كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، وكان آية في حفظ الوقت، كتب التفسير والتاريخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان آية رحمه الله رحمة واسعة. قال: وقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما، وإنما هو مفعل فصرف إلى بديع أي إلى فعيل، وإنما هو مفعل مبدع صرف إلى بديع أي إلى فعيل، كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى البديع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه في الدين ما لم يسبقه إليه غيره، وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. انتهى كلامه رحمه الله في تفسيره. ما ذهب إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو البدعة بالمعنى اللغوي، نعمة البدعة هذه. قال ذلك لما جمعهم على صلاة التراويح على إمام واحد واستمروا على ذلك، فلما رأى ذلك أعجبه وقال: نعمة البدعة هذه. ما ذهب إليه رضي الله عنه هو البدعة بالمعنى اللغوي، لأن الممدوح في قوله رضي الله عنه نعمة البدعة هذه لم ينشئه هو من عند نفسه ولا ابتدعه ابتداعا، وإنما كان آخذا فيه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريره، فلا يقال له بدعة شرعا كيف وقد أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إنما تبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقال له بدعة من حيث الشرع، وإنما قال ذلك بالمعنى اللغوي. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، يعني قال بعضهم لبعض: لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الفائتة وصلينا معه، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، يعني في الليلة التي تلت، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، يعني لم يخرج إليهم لصلاة الليل صلى الله عليه وسلم، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. فالمانع إذن كما ترى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فالمانع من صلاة التراويح في جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خشية أن تفرض، والزمان زمان تنزيل وتشريع، والرسول صلى الله عليه وسلم يخشى أن تفرض فيقع العجز عنها فتتورط الأمة في الإثم. قال ابن شهاب هو الزهري رحمه الله الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهم. أخرج البخاري هذا عن ابن شهاب في الصحيح. فلما انتفى المانع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل المقتضي للصلاة في جماعة بإمام واحد قائما، عاد عمر رضي الله عنه إلى الأصل فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد بغير إضافة، القاري بتشديد الياء يقال له رؤية، وذكره العجلي في ثقات التابعين، واختلف قول الواقدي فيه، قال: تارة له صحبة وتارة تابعي، مات سنة 88. عن عبد الرحمن بن عبد القاري ليس بالإضافة عبد القاري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت، يقول عبد الرحمن بن عبد، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا. ذكره البخاري في الصحيح. والناس أوزاع، الأوزاع الجماعات، والرهط من 3 إلى 10، والأمثل الأفضل، وقد جمعهم على أبي رضي الله عنه فجعله إماما لهم، والتي ينامون عنها أي إذا ناموا ولم يصلوا التراويح ثم قاموا آخر الليل فصلوا فهو أفضل. استنبط عمر رضي الله عنه أن جمعهم على إمام واحد أفضل، استنبطه من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معه في تلك الليالي، وإن كان كره صلى الله عليه وسلم ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم. فالذين صلوا مع النبي في تلك الليالي التي صلى فيها إماما بهم صلى الله عليه وسلم لم يخطئهم الرسول، بل أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عملهم، وإنما لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليه فيعجزوا عنه. فلما زالت العلة رجع عمر إلى الأصل، فإذا قال نعم البدعة هذه فإنما يعني بذلك المعنى اللغوي. هذا مهم جدا، لأن كثيرا من المبتدع يحتج عليه فيقول قال عمر نعم البدعة هذه، إذن في البدعة ما هو حسن، والبدعة ليس فيها حسن، كل البدع ضلالات كما تعلمون لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من الفرضية، يعني أن تفرض عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح عند عمر رضي الله عنه ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين. وإنما لم يفعل ذلك أبو بكر، لأنه قد يقول قائل ولماذا لم يفعل ذلك أبو بكر، إذا كان الأمر كما تقولون فلماذا تركه أبو بكر في خلافته كلها؟ لم يفعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأن مدة خلافته على قصرها كانت حافلة بالأحداث الجسام من حرب المرتدين ومانع الزكاة والانشغال بتوطيد أركان الدين في أرجاء الجزيرة، مع التوسع في نشر الدعوة بالفتوحات المختلفة، وكذلك في صدر خلافة عمر لانشغاله بحرب فارس والروم، لأن عمر لم يجمعهم على إمام واحد بمجرد توليه الأمر، وإنما مضى الأمر على ما كان عليه في أيام أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه صدرا من خلافة عمر حتى استتب الأمر. قال الحافظ رحمه الله قوله قال عمر نعم البدعة في بعض الروايات نعمة البدعة بزيادة التاء، انتهى كلامه. البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليها دليل شرعي. فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ. ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس ببدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة، فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادة، وقد قال لهم في الليلة الرابعة لما اجتمعوا إنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها كما في الصحيحين. فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة بهذا الاعتبار لأنه في اللغة يسمى كذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. قال ابن رجب رحمه الله ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. ثم ذكر قول عمر رضي الله عنه وعقب عليه بقوله مراده أن الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليه. فالحاصل أن البدعة من حيث النظر اللغوي تنقسم إلى قسمين: البدعة اللغوية وهي كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وهي أعم من البدعة الشرعية وهي ما لم يدل عليه دليل شرعي. البدعة الشرعية ما لم يدل عليه دليل شرعي، وأما البدعة في اللغة فهي أعم، فكل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق يقال له لغة بدعة. فائدة معرفة هذين القسمين أن تقسم البدعة إلى لغوية وشرعية. فائدة معرفة هذين القسمين هي التمييز بين ما هو شرعي وما هو بدعي، لأن وصف البدعة قد يلحق ما هو مشروع، ويكون النظر فيه عند الإطلاق هو المعنى اللغوي، مثل صلاة التراويح في جماعة في المسجد كما مر في كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ولكن هل هي شرعية أو غير شرعية؟ شرعية، وأصلها أصله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما أحجم صلى الله عليه وسلم وامتنع عن تلك الهيئة أن يصليها جماعة وأن يجتمعوا خلفه في صلاة التراويح خشية أن تفرض عليه، ولا فرضية لشيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان ممتنعا مع وجود المقتضي، وهو الاجتماع على قارئ واحد في قيام رمضان، المقتضي قائم، ولكن وجد مانع. فلما زال المانع رجع الأمر إلى أصله، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففائدة القسمين التمييز بين ما هو شرعي وما هو بدعي، لأن وصف البدعة قد يلحق ما هو مشروع، كما في قول عمر نعمة البدعة هذه، وهي مشروعة، ويكون النظر فيه عند الإطلاق هو المعنى اللغوي، مثل صلاة التراويح في جماعة في المسجد كما مر، ومثل جمع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته صلى الله عليه وسلم، واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم، أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته، وذلك العمل من سنته، وإن كان يسمى في اللغة بدعة. لأن بعض الناس يقول وهل كان القرآن مجموعا على هذا النحو على عهد الرسول، إذن هذه بدعة. فيقال لا، لأن المانع كان قائما مع وجود المقتضي للفعل، فلما زال المانع رجع الأمر إلى أصله. ما المانع؟ أن القرآن يتنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا هذه الآية في موضع كذا من سورة كذا. فلو أن القرآن جمع بادي الرأي لأول وهلة، فإنه ما يزال يتغير فيه ما يتغير. وأما أن الوحي يتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل الآية في موضعها في سورتها، ويجعل السورة في موضعها من الكتاب العزيز، فذلك لا يمكن أن يستقر إلا بانقضاء الوحي، ولا يكون ذلك إلا بموت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يمكن جمع القرآن على هذا النحو في حياة النبي والقرآن ينزل صلى الله عليه وسلم. المانع قائم والمقتضي قائم أيضا، فلما زال المانع رجع إلى المقتضي القائم فجمع القرآن. فهل يقال له بدعة؟ من حيث الشرع لا يقال، وإنما هي بدعة من حيث اللغة. ومثل قتال أبي بكر مانع الزكاة، فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط. هل قاتل النبي صلى الله وسلم عليه أحدا لمجرد أنه منع الزكاة؟ وإنما جد هذا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلم يكن على عهده. فإن قلت هذه بدعة تعني بذلك قتال أبي بكر رضي الله عنه بمانع الزكاة، فإنه يقال لك هذه من حيث اللغة كذلك، ولكن من حيث الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وقد علم أن الزكاة من حقها، فلم تعصم من منع الزكاة. فإنهم مع قولهم لا إله إلا الله لم يأتوا بحق لا إله إلا الله، لأن إيتاء الزكاة من حق لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قالوا ذلك، إذا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حق الشهادتين، فإذا لم تعصم الشهادتان لما منع الزكاة من أتى بالشهادتين من أن يقاتل على الزكاة، لأن الزكاة من حق لا إله إلا الله. هذا ما فهمه واستدل به الصديق الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه، صديق الأمة الأكبر أبو بكر، لما جادله عمر وقال إنهم يقولون لا إله إلا الله، فذكر الحديث وقال وإن الزكاة من حقها، وأقسم لا يقاتلن من منع الزكاة حتى لو منعوا عقالا. فإذا إذا ما اجتهدنا في معرفة هذا التقسيم استطعنا بفضل الله تبارك وتعالى أن نتجنب كثيرا من المزالق التي ينزلق فيها كثير من الناس عندما يمر عليهم قول بعض أهل العلم هذه بدعة، كما قال ابن رجب ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. وقد يأتي الأمر الشرعي يستحسنه عالم من علماء السلف ويقول هذه بدعة، ولكن هو يريد المعنى اللغوي. فيعصمنا الله تبارك وتعالى بمعرفة هذا التقسيم، أن نفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية، وأن نعلم أن البدعة من حيث اللغة أعم منها من حيث الشرع، فقد يطلق على ما هو شرعي بدعة ولكن من حيث اللغة. فإن عمر رضي الله عنه لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم بقية أيامه بعد أن أخبرهم أنه إنما يمتنع عن الصلاة بهم في قيام رمضان خشية الافتراض، لما امتنع حتى مات صلى الله عليه وسلم، ثم لم يأتي بذلك أبو بكر، ثم في صدر من خلافة عمر لم يأتي به عمر رضوان الله عليه، ثم جمعهم على إمام واحد، كان كأنما أتى بشيء من حيث اللغة لم يكن في عهد أبي بكر ولا في سائر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي في بقية عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن امتنع عن الصلاة بهم إماما خشية الافتراض، فسماها بدعة على هذا النحو، أنه يجمعهم على إمام واحد في المسجد وقد أسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة على هذا النحو شيئا كأنه حادث، فسماها بدعة من حيث اللغة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا نستطيع أن نرد إذا عرفنا هذا التقسيم على أولئك الذين يلبسون على المسلمين بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، ويقولون في البدع ما هو مستحسن، فهنالك بدعة حسنة. وأنت تعلم أن العز ابن عبد السلام رحمه الله قد قال بالتقسيم، تقسيم البدع على الأحكام التكليفية الخمسة، وتبعه القرافي في ذلك ولا عذر له. فإذا عرفنا ذلك استطعنا بفضل الله تبارك وتعالى أن نرد على أهل البدع ما يلبسون به على أهل السنة. فهذا هو النوع الأول من أنواع التقسيم، والقسم الأول منه هو تقسيم البدعات إلى شرعية ولغوية، وأما النوع الثاني من أنواع التقسيم فهو تقسيم البدعات إلى كلية وجزئية، فبدعة كلية وبدعة جزئية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.